هل هذه المسألة أشاكر فيها تفصيل من عدة جهات، منها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومنها الهجرة من بلد صالح إلى بلد أصلح. الهجرة من بلد صالح إلى بلد أصلح، الهجرة من بلد فاسق إلى بلد صالح. فهذه مراتب كلها يعلمها أهل العلم. في عنا حديث في صحيح البخاري عن الرسول عليه السلام بيقول: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا بغير حق، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. دل على راهب يعني عابد مش عالم. وشو كانت النتيجة؟ ذهب إليه قال له: يا فلان، أنا رجل مجرم مذنب، قتلت 99 نفسا بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال له: يا ويلك، قتلت 99 نفس وتقول لك توبة؟ ما لك توبة. قتل، كمل العدد 100، لكن رجل مخلص يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن بده مين ينشله، مين إنه ينقذه. فما زال يدل على إخلاصه، ما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض، الأرض طبعا اللي هو بيعرفها، فكان حظه هالمرة جيد، دل على عالم. فذهب إليه قال له: أنا قتلت 100 نفس بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، لك توبة، لكنك هنا الشاهد، لكنك بأرض سوء، أرض ملؤها الأوباش والأشرار والفجار إلى آخره، فاخرج منها إلى البلدة الفلانية الصالح أهلها. خرج في الطريق، جاءه الموت لأجل، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. كل مين بدعي انه هذا من حقنا؟ ملائكة العذاب يقول: هذا قتل 100 نفس. ملائكة الرحمة يقول: نعم، لكن هذا خرج تائبا الى ربه. المهم، فأرسل الله عز وجل اليهم ملكا وحكم بينهم، قال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين إلى أي ما كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا فوجدوا أقرب إلى القرية الصالحة أهلها، وتولته ملائكة الرحمة. الشاهد أبو شاكر، النواحي المعنوية والروحية كالنواحي المادية تماما. إذا أرض مبروءة ما بدخل الإنسان منها إليها، بل إذا كان فيها بينتقل لأرض صحية، والمصحات والمستشفيات الصحية ما نشأت إلا من الملاحظة الطبية هذه. تماما كذلك النواحي الروحية والأخلاقية. الإنسان، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. أكلمك من مكة يا شيخ. أهلا، مرحبا. جزاك الله خير. وإياك. حديث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدخل الجنة المهاجرون، فيأتون عند باب الجنة فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن المهاجرون. هل مر عليك هذا الحديث؟ أما المرة فنعم، ولكن ما أظنك سؤالك يقتصر على هذا، لعلك تريد هل هو صحيح أم ضعيف. فالآن أنا لست ذاكرا صحته من ضعفه، فإذا كان يهمك ذلك فتتصل بي غدا إن شاء الله. جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. أكرمك الله. أهلا وسهلا.